الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله لا يستحي من الحق لا يستحي معناها لا يخشى لا يهاب لا يخاف لا يخجل في كلام العرب ولكن هذه الكلمات حين يطلقها الله على نفسه نؤمن بها كما جاءت ونمرها على ما هي عليه لا نؤول ولا نشبه ومعنى الآية إن الله لا يستحي أن يضرب لا يترك أن يضرب مثلا ما إن الله تعالى يضرب الأمثال للناس في الكفر والإيمان في الصلاح والضلال وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون ضرب المثل كان وسيبقى في لغة الناس وفي جميع لغات القوم والأمم والشعوب يؤخذ منها الحكمة وتؤخذ منها ما يجب أن يقوم به العاقل وما يجب أن يترك خشية أن يوصم بالجنون والسفاهة وضياع العقل. ففي الآية السابقة ضرب الله مثلا للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، وكأن هؤلاء المنافقين والجهل من الناس استكثروا ولم تقبل عقولهم أن ينطق الله بالأمثال، فيضرب المثل بالعنكبوت وبالذباب وبغير ذلك، فقالوا حاشا ربنا أن ينطق بمثل هذا الكلام، فيذكر الذبابة والعنكبوت ويضرب الأمثال للناس، وهو الذي له الأمر فيأمر وله النهي فينهى. هكذا ورد حديث في البيهقي وآثار عن الصحابة بن عباس وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود في آخرين من الصحابة والتابعين، أن هؤلاء عجبوا أن يتكلم الله ويضرب الأمثال بالحشرات على حقارتها وعلى ضآلتها، وأن يضرب الأمثال بالمرات، فقالوا ليس هذا كلام الله، زادوا بذلك ضلالا على ضلال وكفرا على كفر. إذ ضرب الله المثل بالذباب فقال يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فوجدوا وظنوا أن ذكر مثل هذه الحشرات منقصة في كلام الله، وذلك لكفرهم وضياع عقولهم، ولا تجد كافرا إلا فاقد العقل مجنونا. فقال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله لا يترك أن يضرب الأمثال مثلا ما، أي مثل بعوضة فما فوقها بدل عما بعد مثلا، وإن كان هناك شيء أقل من البعوضة خلقا وشأنا فالله يضرب به المثل، وتلك الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف يقول إذا ضرب الله المثل فأجهدت نفسي لمعرفته، فلم أهتدي لا بكيت على نفسي وقلت أنا من غير العالمين بنص القرآن. فالأمثال تضرب للعاقلين العالمين المدركين ذوي الفهوم، فإن الله لا يستطيع يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والبعوضة معروفة، فهذه البعوضة إذا جاءت الأمثال ليضرب بها المثل في حقارة حقير أو حقارة عقله أو صغار فهمه، فالله لا يدع المثل أن يضربه لأمثال هؤلاء الناس علهم يعلمون، علهم يضربون المعروف بالمجهول فيخرجون بنتيجة العلم والمعرفة بعوضة فما فوقها. فما فوقها في القلة والصغار والحقار، كان يقال فلان جاهل فتقول بل أجهل مما تظن، وهو فوق ذلك. ليس معنى أنه فوق الجهل أنه عالم، ولكن معناه أنه جاهل جهل تركيب. كلمة جاهل قليلة في حقه، فهو جاهل ويجهل أنه جاهل، هو جاهل وفوق الجهل، أي أقل من أن يوصف بالجهل، إذ لا يعلم نفسه جاهلا. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في القلة والصغار. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما المؤمنون بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بالأمثال ومعانيها، وأن الله يضربها للناس العالمين العاقلين لعلهم يدركون المعنى من ضربها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أن القرآن حق من الله، وأن محمدا حق في أنه رسول الله، فإذا صح ذلك وهو صحيح فما أتى في القرآن من ضرب الأمثال فهي من الله تعالى، وما يعقلها وما يعقل الأمثال ويعلمها ويفهم مغازيها إلا العالمون، إلا المدركون، إلا الفهيمون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وأما الكافرون بالله إلها وبمحمد نبيا وبالقرآن كلاما من عند الله، فهؤلاء كفروا بالأمثال وأنها من الله، وأن ما ضربه مثلا للناس هو ليعقله العالمون ليفهمه الفاهمون. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد بضرب الصيب المطر، بضرب العنكبوت مثلا، بضرب الذباب مثلا، بضرب من يستوقد النار في فلات من الأرض فإذا أضاءت طفئت وغرق في الظلام، فهو يكفر بها من الله، وبالتالي يفقد الحكمة منها ومعناها وفهمها، ولا يزداد من الله إلا بعدا، وفي الفسق إلا زيادة وضلالا. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لو كانت الأمثال حقا وقد ضربها الله للناس مثلا فما معناها؟ كيف يضرب المثل بالإنسان الطويل العريض بالذبابة والعنكبوت والبعوضة؟ استكثروا ذلك كفرا ونفاقا وإغراقا في الجهالة. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما المثل وما التشبيه وما المعنى المراد بضرب هذه الأمثال وتشبيه الناس وأفعال الناس وكفر الناس ونفاقهم بالذبابة والعنكبوت والبعوضة؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. هذه الأمثال، هذا القرآن الكريم يضل الله به الكثير من الناس حين يسمعون فلا يعون، وحين يرون المعجزات فلا يبصرونها، وحين تضرب لهم الأمثال فلا يعقلونها، فهم لا يزدادون بفعلهم إلا ضلالا وكفرا وفسقا. يضل الله به، يضل بها كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل بالقرآن ويضل بالأمثال بالمثل، ويهدي بالقرآن ويهدي بالمثل، يعلم، يخرج من الضلالة إلى الهدى، من الظلام إلى النور، من الكفر إلى الإيمان بالقرآن الكثير. فمن استعان بالله أعانا، ومن أراد الحق أعد له عدة، فيعطي عقله فيدرك أمثال القرآن وأدلة القرآن وبراهن القرآن، فيعلم الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق الخروج، يقال فسقت الرطباء إذا خرجت من نخلتها تمرا، وفسقت البذرة إذا خرج نباتها من الأرض، وسميت الفواسق فواسق، الغراب والحداة وما إليها، كما سماها صلى الله عليه وسلم لخروجها من جحورها للأذى والإفساد. وسمي الفاسق بذلك لخروجه من الحق ودخوله في المعصية، فهو خارج عن الحق، خارج عن الطاعة. وما يضل به إلا الفاسقين، هؤلاء الذين خرجوا عن معرفة الحق والاستدلال عليه بهدي القرآن وبيان رسول الله وما ورد من ضرب للأمثال للعاقلين في العالمين في كلام الله وحديث رسول الله، فهؤلاء حين خرجوا عن الطاعة وعن الرغبة في معرفة الحق زادوا ضلالا على ضلال وفسقا على فسق، وما يضل به إلا الفاسقين. زيد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هؤلاء الفاسقون الذين فسقوا لصفات ثلاث ذكرها الله في الآية التالية، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وعهد الله بالنسبة للناس كافة، يوم خلق البشر خلق آدم أباهم وخلق ذريته في صلبه، ثم قال للكل ألست بربكم؟ فأجاب الكل وهو في الغر بلى. هذا الميثاق الذي وافق به آدم وذريته وهي في الأصلاب في علم الله في اللوح المحفوظ في الأصلاب والأرحام بعد أن خرجوا للدنيا للإيمان بالله خالقهم وبعبيد الله المعصومين أنبياء الله وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد وحلوا الميثاق. النقض الكسر، يقال لكل ما يقبل الكسر إن أنت قرضته فسخته حللت أجزاءه يقال نقضته. هذا في الأشياء الحسية، وفي الأشياء المعنوية ما عقدت عليه العزم والنية والعقيدة حينما تعود عنه وترجع يقال عنه نقض، نقض للميثاق الذي وافقت ربك به، ربطت نفسك به، التزمت القيام به والعمل على قائمه والترك للمنهي عنه. هذا الميثاق الذي وافق الناس كلهم ربهم عليه يوم قال ألست بربكم؟ أجابوا بلى. وقيل المعنى أن أهل الكتاب الذين أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور قبلهما صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه آخر الأنبياء وآخر الرسل، وأنه يزيل ما على الناس من حرج، وأنه يحطم الأصنام ويزيل الأغلال والحرج الذي على الناس، ثم بعد ذلك قد أتى كما وصفته التوراة والإنجيل. فأبى أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا عتوا في الأرض وفسادا، إلا استكبارا في الأرض ومكر السيء، إلا عنادا في الكفر وجحودا للحقائق. فهؤلاء الفسقة عن ربهم في طاعته وتوحيده والإيمان بكتابه والإيمان بنبيه محمد عبدا ورسولا. هؤلاء ما ازدادوا بالقرآن إلا ضلالا وبالأمثال إلا عنادا. هؤلاء الذين ينقضون عند كل معصية وعند كل حياة وعند كل يوم يعيشون، الذين ينقضون عهد الله فعل المضارع للحال والاستقبال، فقد نقضوا حالا كما فسقوا ماضيا، وهم لا يزالون في النقض والخروج عن العهد وحل المواثيق والزيادة في الكفر بالله وبرسوله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه خصلة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل الإيمان بالله في عقيدة الإنس والجن، صلة الأرحام أن توصل بالإنس والجن، الإيمان برسول الله وأنبيائه أمر الله أن لا تقطع، وأن توصل عقيدتها بعقيدة المسلم، بعقيدة كل بني آدم وكل الجن والإنس. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون الشيء الذي أمر الله بوصله من إيمان وطاعة وعبادة وكفر بالأصنام ووصل للأرحام وإحسان للمحسن عليهم من المحتاجين وذوي الأرحام. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، صفات ثلاث إذا اجتمعت في إنسان كان كافرا منافقا، كافرا حيث نقض العهد الذي بينه وبين ربه، حيث قطع ما أمر الله بوصله، حيث أفسد في الأرض وأمر بالإصلاح فما أصلح وإنما أفسد. هؤلاء الفسقة من الكافرين والمنافقين هم الذين قالوا لما يضرب الله الأمثال للناس، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قالوا ذاك جهلا وجحودا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. زيد، أولئك هم الخاسرون، أولئك الذين ما ربحت تجارتهم، أولئك الذين ضاع عملهم، أولئك الذين لم تزد أعمالهم إلا خسرانا، إلا نقصا، إلا فسادا. أولئك المغبونون في حياتهم، الخاسرون في أعمالهم، الذين لم تزدهم حياتهم إلا فسقا، إلا كفرا، إلا بعدا عن الله ورسول الله والهدى والنور. هؤلاء خسروا وغبنوا، وهم في الآخرة أخسر وأكثر غبنا، يوم لا تفيدهم كلمة يعودون لها ولا يستطيعون أن يعبدوا سجودا ولا كلاما. زيد. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم كلم الله تعالى هؤلاء الفاسقين الناقضين للعهد القاطعين لما أمر الله بوصله المفسدين في الأرض الذين لم يزدهم القرآن إلا ضلالا وضرب الأمثال إلا جهالا. هؤلاء يقول الله لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يا هؤلاء الفسقة يا هؤلاء الجهلة فكروا قليلا عودوا لما أكرمكم الله به من عقل مدرك ومن وعي يخرج الإنسان عن الحيوان وتفكروا في أنفسكم كنتم عدما وأنتم ذاهبون للعدم ثم يعيدكم الله أخرى للعدم ثم يحييكم ثم ترجعون إليه للحساب والعقاب والدخول للجنة أو النار. ألم تفكروا من الذي يفعل ذلك؟ من الذي خلقكم من عدم ثم أحياكم بعد عدم ثم يميتكم ثم يحييكم بعد عدم ثم يعيدكم إليه تارة أخرى؟ من فعل هذا؟ من خلقكم؟ من أحياكم؟ من أعدمكم؟ من رزقكم بين كل ذلك؟ أصنامكم وهي لا تنفع ولا تضر. أنفسكم كيف وقد عدمتم أن تحيوا أنفسكم وتوجدوها بعد العدم؟ كيف تستطيعون نفع شيء أنتم عاجزون عنه؟ كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كيف تجحدون بالله؟ تخرجون عن طاعتي، تعودون لعصياني، لا تؤمنون بكتابي، لا تصدقون نبيه وكتابه، كيف تكفرون بالله؟ هذا استفهام إنكاري، أي ينكر عليهم ويقرعهم ويجهلهم ويصغر عقولهم. كيف تفعلون هذا وأنتم ترون أنفسكم؟ كيف خرجتم من العدم للحياة ومن الحياة للعدم ثم من عدم ثان إلى حياة ثانية؟ ألم تفكروا بعقولكم من فعل ذلك؟ أو هو استفهام تقريري يعلمهم الله ويعلمهم؟ هل الأصنام التي تفعل ذلك ألم تعلموا؟ ألم تراجعوا أنفسكم؟ من الذي خلقكم من عدم ثم أحياكم؟ ومن الذي أماتكم بعد حياة ثم يعيدكم إليه تارة أخرى؟ من؟ والجواب: لا جواب من الكافر إلا كفره وجحوده. فإذا اهتدى قال: بلى أتيت طائعا، فأنت الرب الواحد لا شريك لك في ذاتك ولا في صفاتك ولا في فعالك، تعاليت تعاليت. ألم قال: كيف تكفرون بالله الذي كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وقد كنتم قبل ذلك قبل الخروج للدنيا أمواتا كيف تكفرون بالله زيد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا عدما لا وجود لكم إما في العدم أو في الأصلاب والأرحام أو في علم الله قبل خلق الأصلاب والأرحام وكنتم أمواتا فأحياكم من الموت فأخرجكم خلقا متحركين ناطقين عاقلين مميزين عن الخلق بالعقل والإدراك كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وبعد الحياة كيف ما هي هذه الروح هل أنتم أوجدتموها هل صنعها لكم صانع هل اشتريتموها بأموالكم كيف نطقتم كيف عقلتم كيف ذهبتم كيف جئتم كيف كبرتم من صغر كيف شببتم بعد طفولة كيف شختم بعد شباب كيف متتم بعد حياة من فعل ذلك من صنعه الله الواحد وحده لا شريك له ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون أحيانا حياتين وأماتنا موتتين الموت الأول عدمنا قبل الوجود الموت الثاني موتنا بعد الحياة حياتنا الأولى الحياة بعد العدم حياتنا الثانية القيام بعد الموت للحساب والعقاب إما إلى جنة وإما إلى نار أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين فهل إلى مرد من سبيل هكذا يقول هؤلاء الكفار ويعترفون بذلك بعد فوات الأوان يوم القيامة فقال تعالى لهؤلاء فكروا قليلا كيف خرجتم للدنيا هل أوجدكم غير الله هل أحياكم غير الله هل أوجدتم أنفسكم هل أحييتم أنفسكم هل متتم بعد ذلك من قبل أنفسكم ما هي الحياة وما هي الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا رغم ما يدعي الناس اليوم من وصول إلى العلوم والمعارف وإلى من العلوم الحسية المدركة الحضارية فهم عاجزون وسيبقون كذلك إلى يوم القيامة عن معرفة الروح فضلا عن إيجادها وصنعها فالبشر تساءلوا قديما ويتساءلون حديثا وسيبقون متسائلين ما بقيت نفس تنطق وتتحرك على وجه الأرض ما الروح وكيف هي ومما كونت والله استأثر بعلم ذلك لا يعلمه إلا الله وإنما ندرك حركاتها وندرك آثارها وهي والمؤثر والمحرك وهي ونحن من صنع الله وخلق الله وعمل الله كيف زيد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم بعد العدم الأول والعدم الثاني والحياة الأولى وفي الحياة الثانية ترجعون إلى الله، تعودون إلى الله ليحاسب كل على ما صنع، المحسن لإحسانه والمسيء لإساءته، إما إلى جنة وإما إلى نار. من يصنع ذلك غير الله؟ لا أحد إلا هو سبحانه وتعالى. زيد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى هو إلى الذي السماء. خلق لكم ما في الأرض جميعا. يا هؤلاء الناس، يا هؤلاء المؤمنون والكافرون والبينهما، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما على الأرض ظاهرا أو ما على الأرض باطنا، أو ما على البحار ظاهرا أو ما في داخلها باطنا، هو لكم أيها الناس، خلقه لكم رزقا ترزقون وتعيشون منه وتأكلون وتتنعمون به. من الذي خلقه؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تدركون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال المفسرون هذه الآية تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل على التحريم. الله خلق لنا رزقا حلالا كل ما على الأرض هذا الشأن إلا ما حرم، فما نص على تحريمه من ميتة أو متردية أو نطيحة أو أكيلة السبع أو أكل المشرك أو أكل الوثني أو ما أهل لغير الله أو كل ما لم يذكر اسم الله عليه، مع الخنزير والدم ما حرمه الله ونص عليه هو مستثنى مما ذكر في هذه الآية من حيث الحلال والحرام. أما من حيث الانتفاع، أما من حيث الخلق، فهو الذي خلق لنا ما على الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الكل خلقه، الكل أمره، الكل منه وإليه، فلا خالق سواه ولا مدبر غيره. زيد. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق الأرض وما عليها وما في باطنها وما حواليها، ثم استوى إلى السماء، ثم صمد للسماء، قصد السماء، خلق السماء. لأن الأحاديث الثابتة وما تدل عليه ظواهر الآية أن الله خلق الخلق، خلق الكون في ستة أيام، الأرض في يومين، وأقواتها في يومين، والسماء في يومين، وكانت الأرض والسماء رتقا ففتقناهما، كانتا متصلتين ففتقهما عن بعضهما، فصعدت السماوات إلى العلا وبقيت الأراضون حيث هي، سبع سماوات سفلية وسبع سماوات علوية ذات سمك وسقف وجرمٍ بين أرضنا والسماء الأولى 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين كل سماء وسماء 500 عام إلى السماء السابعة. ولا ندري هل الأعوام من عام الأرض 12 شهرا أو من أعوام الآخرة 1000 سنة مما تعدون، أم من نوع العام الآخر 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. مقادير السنوات والأعوام تختلف باختلاف الشروق والغروب واختلاف الأرض والسماء. فالله خلق الأرض وما عليها للإنسان، فجعله سيد الخليقة، خلقه فسواه وأحسن صورته، خلقه وأكرم خلقه، خلقه وجعله خليفته في الأرض، فجعل منه ملأ أنبياءه ورسله والمقربين والأبرار الصالحين والصديقين والأولياء إلى آخر المصنفات والفئات. هذا الكون، هذه الأرض وما عليها. إلى موته عليه الصلاة والسلام فقال لها: تجدين أبا بكر. وفي حديث صحيح متواتر مخرجه في الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يريدون ويريدون، ويأبى الله والناس إلا أبا بكر، أي سيحاول قوم أن يتولوا خلافة ليست لهم، ويحاول نصرهم قوم، ولكن الله يأبى ذلك، يأبى إلا الخلافة لأبي بكر، ويأبى ذلك الناس. وهذا الذي حدث كان خلاف عند رسول الله، عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأرادوا نصب خليفة منهم هو معاذ بن عبادة، وإذا بعمر يضع يداه في يد أبي عبيدة عامر بن الجراح وفي يد أبي بكر الصديق، ويذهب الثلاثة إلى سقيفة بني ساعدة. وقال عمر: ما الذي تصنعون؟ قالوا: نحاول نصب خليفة. فقال أبو بكر: يا معاذ، أتذكر يوم كذا في وقت كذا حينما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الخلف، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، يعني الخلافة في قريش والأنصار وزراء، وإذا بمعاذ وهو صحابي صادق جليل يقر ذلك ويقول: أي نعم. وإذا بالمنذر بن الحباب أو حباب بن المنذر يسل سيفاه ويقول: يا جماعة، منا أمير ومنكم أمير، وإن لم تفعلوا لنعيدنها بيننا جذعا، فإن أبيتم أن ينصب خليفة أنصاري، فنحن أيضا نأبى أن ينصب علينا خليفة مهاجري، فإن كان ولا بد فخليفة منكم وخليفة منا، وإلا لنعيدن الحرب شابة صغيرة في بدايتها كما حاربناكم يا معاشر قريش في البداية على الإسلام. وإذا بعمر يقول لأبي بكر: أيكون هذا يا أبا بكر وأنت بين أظهرنا؟ مد يدك، فصفق له عليها وبايعه بالخلافة، وتبعه أبو عبيدة، ثم تتابع الناس مهاجرون وأنصارا. وبعد ذلك تمت البيعة لأبي بكر، وتم ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصب خليفة على المسلمين يخلفوه في الحكم بين الناس والنظر في مصالحهم وحرب عدوهم والضرب على يد الظالم والانتصاف للمظلوم. وهذا المعنى قاله صلى الله عليه وسلم خاصة وعامة، قاله خاصة الخلافة في قريش، وجعل الخلافة النبوية رئاسة الدولة الإسلامية العامة في يد قرشي. الحديث هذا بألفاظ مختلفة: الإمامة، الخلافة، الملك. هذا الأمر في قريش لا يصدهم عنه إلا ضال، أو كما ورد الأحاديث بذلك واردة عن 45 من الصحابة، ولي في ذلك رسالة خاصة والأحاديث بها متواترة، نص على تواترها القدامى منهم السيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، ونص عليه المتأخرون في كتبهم في المتواتر منهم جدي محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، وكلاهما مطبوع مشهور متداول في المشرق والمغرب. وخاصة قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فلقد أخبرنا أنه سيخلف خلفاء راشدون يرشدون بأمره ويحكمون بالكتاب المنزل عليه وبسنته، وهكذا كان، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي رضي الله عنهم. وفي رواية صحيحة أيضا: عليكم بسنتي وسنة الخليفتين الراشدين من بعدي أبي بكر وعمر، سماهما صلى الله عليه وسلم بالاسم والتعيين، وكانا كما قال خلفه أولا أبو بكر، ثم خلف أبا بكر عمر، وكان من عناية الله بالصحابة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص صراحة على أبي بكر، ولو فعل لكان الذين لم يبايعوه وهم أفراد مات بعضهم ولم يبايع، وقتل بعضهم على البيعة، وتأخر بعضهم 6 أشهر ثم بايع ودخل فيما دخل فيه الناس. لو كانت البيعة منصوصا عليها لكان هؤلاء الذين لم يبايعوا عصاة بنص الحديث، وهم أكرموا على الله فضلا وإيمانا ومقاما عند رسول الله وفي الصحبة أن ينبذوا بذلك. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بين المسلمين، وكان ما تمناه وما رجاه وما أمله على الله. اختلفوا ساعات أو أياما لا تتم الثلاثة، وما كادوا يدفنون النبي عليه الصلاة والسلام بيوم أو يومين، حتى قامت دولة الإسلام أشد ما كانت وأشمل ما كانت على يد الخليفة الأول الهزبر الضرغام أبي بكر الصديق، من أذل الله به النفاق والمرتدين والممتنعين عن الزكاة، فعز الإسلام عزة أخرى وأخذوا ينتشرون في الأرض. وما جاء عمر حتى كانت دولة الإسلام ثابتة القواعد، ثابتة الأركان، قوية الجيوش، مهيبة السلطان، عدوها راكع ومنافقها ذليل. الخلافة حق واجب على المسلمين، وكان من مصائب المسلمين التي أصيبوا بها في هذا العصر منذ الحرب العالمية الأولى أن تكالب أعداء الإسلام على المسلمين وقوضوا صرح الخلافة وهي قائمة لا محالة، بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيصبحون من أهله أو يذلهم فيؤدون الجزية له عن يد وهم صاغرون. الإجماع على أن الخلافة في قريش، واستشكل الحافظ في فتح الباري ما ثبت عن عمر أنه حين طعن فقيل له استخلف يا أمير المؤمنين، قال لست لكم بأمير، أنا الآن على باب من أبواب الآخرة، لكنني إن استخلف فقد استخلف أبو بكر، أي استخلف عمر، وإن لم استخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني ومن أبي بكر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت ولا بد فاعلا فإنني أترك الأمر بين 6 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان 6 عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. ثم قال: ويكون معكم عبد الله أي ابنه، لكن ينظر ولا يستشير ولا ينتخب ولا ينتخب، كما يقال اليوم في لغة المجامع الدولية هو ملاحظ، عضو ملاحظ، عضو مراقب، ليس عضوا أصيلا ينتخب وينتخب. فكان الرأي بعد أخذ ورد على عثمان، وبعد ذلك تتابع الأمر في كان الأمر اختيار لعثمان، إلا أنهم إن أبيت إلا التفصيل ولسنا بصدد، اجتمع الستة وترك عمر عبد الرحمن بن عوف قائما مقاما يصلي بالناس ويشرف على الانتخاب، وكلفاه بإغلاق بيت على هؤلاء الستة إلى أن يخرجوا بخليفة، فمن وافق فذاك وإلا فليضرب عنقه. فأشرف عبد الرحمن كالرئيس عليهم فقال لهم: من يترك منصبه وحقه لغيره؟ فقال عبد الرحمن: أنا أتنازل عن حقي. فقال سعد وقال سعيد وقال الزبير، وإذا بهم أربعتهم يتركون الأمر لاثنين هما عثمان وعلي. فكلم عليا للتنازل لعثمان، وكلم عثمانا للتنازل لعلي، فأخذ عليهما عهود الله ومواثيق على أن من يوليه منهما عليه أن يعمل بسنة رسول الله وسنة أبي بكر وعمر. وعبد الرحمن بن عوف في ذلك قد أدار بالدار شبابا أقوياء مسلحين، وأشار إليهم إن دعاهم إليه أسرعوا وامتثلوا أمره في ضرب عنق من يأمر بضربه. هكذا أمره عمر حفاظا على وحدة المسلمين وحرصا على عدم خلافهم. وهكذا كان بويع لعثمان وبايع الكل بعده، بقيت الخلافة في الخلفاء الراشدين بالانتخاب. ثم بعد ذلك انتهت إلى بني أمية بالسيف، ثم بعد ذلك انتهت إلى بني العباس بالسيف، ومع ذلك كلهم قريش. الخلافة عمر بن الخطاب عندما طعن قال: إن أنا استخلفت فقد استخلف أبو بكر، وإن أنا لم استخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني ومن أبي بكر، وتركها في هؤلاء الست. ولكنه استدرك وقال: لو كان أبو عبيدة عامر بن الجراح حيا لاستخلفته، فلو سألني ربي قلت لا، سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبا عبيدة أمين هذه الأمة. فكيف يأتمن أبا عبيدة رسول الله وأخونه وكان قد مات؟ ثم عاد فقال: لو كان خالد بن الوليد حيا لاستخلفته، فلو سألني ربي لقلت: سمعت نبيك يقول عنه خالد سيف من سيوف الله، ولو عاش خالد لقرت عينه ولا عجب، وكان يظن في عمر أنه يحسده، ولكن الأمر ليس كذلك. حين ولي عمر الخلافة وجد الناس اشتغلوا بخالد ونصره، فكل معركة قادها خالد قالوا فيها نصرنا، فأراد عمر أن يعيدهم لله، والله الذي ينصر والله الذي يدع الناس يخذلون، فغير قيادة خالد بأبي عبيد، وبقي الله ناصر المسلمين، ولو لم يكن خالد قائدا ولا أميرا، فأعاد لهم يقينهم وأعاد لهم مقامهم في الثبات على التوحيد، وعلى أن الله ناصر جيوشا وناصر دينا. كان خالد أو لم يكن، كان أبو عبيدة أو لم يكن، ومع ذلك رشح خالدا للخلافة، وكان خالد في الدار الآخرة. واختيار عمر لخالد وأبي عبيدة لا إشكال فيه، فكلاهما قرشي. ثم قال: لو كان معاذ بن جبل حيا لاستخلفته، فلو سألني ربي لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاذا يقدم العلماء يوم القيامة برتواه، أي بخطواه، فقد شهد له رسول الله بالعلم، وأيضا قال له رسول الله: والله يا معاذ إني لأحبك. ولكن معاذا كان قد مات. ثم قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته، وكان أيضا قد مات. ووجه الاستشكال عند الحافظ: نص الفقهاء الأربعة والسلف والخلف على أن الإجماع على أن الخلافة في قريش، لم يشذ عن ذلك إلا الخوارج، واعتبروا خارجين عن الإجماع. ومع ذلك كيف يقال الإجماع وعمر قد رشح للخلافة معاذا، ومعاذ ليس بقرشي، عربي أنصاري مدني، بل أكثر من ذلك إشكالا، رشح سالما مولى أبي حذيفة وليس بعربي، هو مولى إما من أصل رومي أو فارسي أو حبشي، وعلى أي حال هو مولى ليس بعربي. ولقد فهم أن عمر بن الخطاب كان يفهم الخلافة في قريش لغة، أي من نشأ على لغة قريش التي هي لغة القرآن ولغة رسول الله والمهاجرين والخلفاء أبي بكر وعمر، هو الجدير بالخلافة لكون الخليفة حارس الإسلام في كتابه وفي سنته، عن أن يؤول تأويلا فاسدا أو يحرف تحريفا فاسدا، فلو لم يكن قرشيا لجهل لغة قريش، ولو لم يكن عالما لما ميز حلالا من حرام، واجبا من سنة. ولكن معاذا كان عالما وشهد له الرسول بالعلم صلى الله عليه وسلم، ويشير لفهم عمر أنه قال: سمعت رسول الله يقول عن معاذ: يسبق العلماء يوم القيامة برتواه. فنص على علمه وأشار لعلمه وأنه من أعلم العلماء، بل يسبق العلماء بخطواه. ومعاذ نشأ في الجامعة النبوية، مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تلقى عنه تعليم الوحي، كتاب الله والحكمة، سنة رسول الله، حتى أصبح عالما بلغة قريش في فهم كتاب الله القرآن الكريم وبيان القرآن السنة النبوية التي هي لغة قرشية من قرشي. وما قيل عن معاذ يقال عن سالم: نشأ سالم صغيرا في حجر أبي حذيفة، وتبناه في الجاهلية، وكان يقال له سالم بن أبي حذيفة. فلما نزل تحريم القرآن لذلك وقال: ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فأصبح زيد الذي كان مولى رسول الله ثم تبناه، فكان يقال له زيد بن محمد. فلما نزل قول الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ومنع البنوة وزيفها واعتبر البنوة ما كانت عن صلب ورحم فقط، فدعي زيد لأبيه وكان معلوما، فدعي زيد ابن أسامة. وسالم لم يعلم أبوه شأن الموالي، فإخوانكم في الدين ومواليكم، فكان يقال له سلمى، فكان يقال له سالم مولى أبي حذيفة. وكان سلمان الفارسي يقال له انتسب فيقول: أنا سلمان بن الإسلام، لا أعلم لي نسبا غير الإسلام. ويا ما أشرف وأعز وأكرم من كان نسبه الإسلام، كان رفيع النسب قريشا قرشيا أو كان غير ذلك. فمن فقد الإسلام لم تنفعه أبوة ولا نسب، ومن أكرم بالإسلام لم يضره نسب ولو دنا. فعمر كيف رشح للخلافة مولا ورشح عربيا غير قرشي؟ يبقى المعنى كما فهم: كان عمر يعتقد أن الخليفة القرشي ليس نسبا، ولكن الخلافة في قرشي يتقن لغة قريش، أي لغة القرآن ولغة رسول الإسلام. ولكن هذا بالنص لم ينسب لعمر ولم يذكره له أحد، وإنما استخرج إخراجا من ترشيحه لمثل معاذ وسالم. وإلا فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والسلف والخلف أجمعوا على أن الخلافة في قريش نسبا وحسبا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بقية الكلام على الآية أتممناها اليوم في الكلام عن الخلافة حيث العلماء استشهدوا بالآية على منصب الخلافة. زيد. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم الله تعالى بعد أن أعلم الملائكة بأنه جاعل فيهم خليفة قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. في الآية لم يذكر آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولكن الخليفة هذا أفصحت عنه الآية التالية وأنه آدم وكيف خلق وكيف كون وأنه من تراب مدة 40 عاما وأخذت الأتربة من مختلف أصقاع الأرض أحمرها وأسودها وخصيبها وسبختها ذاك سأتينا بالتفصيل بحول الله وعونه في سورة الأعراف حيث سيقص الله علينا قصة خلق آدم تفصيلا. ولكن الشاهد هنا أن الخليفة هو آدم أبو البشر وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم أبا البشر وسمي آدم قالوا لأدمته سمرة جلده. علم آدم الأسماء كلها قالوا أسماء الملائكة وقالوا أسماء ما يحتاج إليه في الحياة من قدر وسكين وفراش وأي أداة يحتاج إليها وأعطني وخذ ومكالمته لحواء ومن سينشأ عنهما من ذرية. ولكن الآية مطلقة وكل تفصيل من هذا المعنى إنما هو إسرائيليات وردت في التوراة لا دليل عليها ولا حجة في قبولها. ولكن الحق الصراح الظاهر في الآية أن آدم خليفة خلقه الله من تراب بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه خلقه بلا أب ولا أم ثم علمه ما ينفعه وما يضره ليتقي ما يضره بما ينفعه فعلمه الأسماء كلها أسماء الملائكة وأسماء الحاجيات وكل شيء اسمه شيء. أسماء الإنسان أسماء ذريته أسماء الملائكة أسماء الدواب جميع لغات الأرض لغات ذريته. وعلم آدم الأسماء كلها فتخصيص شيء من الأشياء دون مخصص تحكم في النص وافتيات على كتاب الله. قالوا عرض الله ملائكته على آدم فقال ما اسم هذا؟ فقال جبريل. وما اسم هذا؟ قال ميكائيل. إلى بقية الملائكة. ولكن الأمر أكثر من ذلك، علمه كل الأسماء بالنص. وبهذه الآية قال علماء اللغة الشرعيون: اللغات توقيفية وليست مخترعة وليست من فعل الإنسان، وإنما الذي من فعل الإنسان التوسع فيها والمزيد. أما أصلها فهي من خلق الله ومن تعليم الله لآدم إياها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ولا حاجة لأن أقول إلى أن يأتي التفصيل بعون الله. خلق آدم على صورته بشرا سويا بما ترون عليه الآن صور بني آدم، ولكنه في الطول كان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كالنخلة الصحوق، وعمر قرونا كيف وابنه نوح سليله حفيد حفيده إلى ما يعلم حده إلا الله، بقي في الدعوة، دعوة الناس لنبوته، دعوتهم لله 1000 سنة إلا 50 عاما. فكم كانت سنه قبل الدعوة؟ فكان الناس قديما يعيشون قرونا ويطولون كالنخل، ويكون طولهم كعرضهم مما يتناسب في جمال الجسوم وجمال الخلقة. خلقكم فأحسن صوركم. وعلم آدم الأسماء كلها وما يقوله القردة من أن أصل الإنسان قرد. ما قال هذا إلا قرد. إن لم يكن قردا في جسمه فهو قرد في فكره، قرد في عقله، قرد في علمه. ونقول له الآن كلمة عابرة إلى أن نتحدث بالتفصيل مستقبلا بمشيئة الله. نرى القردة لا تزال في الأرض 1000000000 منها. لماذا القرد قديما حول ونشأ وترقى حسب نظرية النشوء والترقي؟ فابتدأ من حشرة، من خلية أولا، إلى حشرة، إلى ما تدب على بطنها، إلى ما تمشي على أربع، إلى قرد، إلى إنسان. لما القرد الآن بقي قردا ولم يحول إلى آدمي؟ لما خصص قرد دون قرد؟ ولكن هؤلاء تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، وذهبوا يؤلهون وينبئون ويكونون عبيدا لكل فاجر، لكل كافر من بني إسرائيل والنصارى، عبدة عيسى ومريم والعجل والعزير، وتركوا الله وحده، وتركوا كتابه وراءهم ظهريا، فأنكروا ما نص الله عليه، وراحوا يتلاعبون بعقائدهم بأنفسهم إلى أن كانوا عبيدا وخولا لأذل الشعوب في الأرض وأحقرها. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرضهم قالوا: لو كانت الأسماء لما لا تعقل، كان الشأن في أن يكون الضمير الراجع إليها مؤنثا مجموعة أو مفردا مؤنثا فتقول اشتريت البهائم كلها أو كلهن، أما جاء الرجال فتقول كلهم، لا تقول كلها، فإن رجع الضمير للعاقلين لا بد أن يكون الضمير بارز مذكرا للجمع، أما إن كان لغير العقلاء إما أن يعود جمع تأنيث أو مفردا مؤنثا. قالوا والدليل على أن المسميات لهذه الأسماء عقلاء عود الضمير في قوله فعرضهم، ولكن ابن كثير وغيره من المفسرين قالوا لا يلزم، إذا اجتمع عقلاء وغير عقلاء يصح أن يعود الضمير من باب التغليب إلى الجمع المذكر، وهذا معروف من لغة القرآن والسنة النبوية وفصيح لغة العرب قولا واحدا، عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة وهي ترى، ثم عرض آدم وأخذ يسأله والملائكة ترى وتسمع، يا آدم ما اسم هذا؟ فقال جبريل ما اسم هذه؟ فقال فلانة ما اسم هذا؟ صرف إلى كل ما خلق الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني قبل، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ابتدى بسؤال الملائكة الذين قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يا ملائكة ظننتم أنكم تعلمون الغيب وتعلمون كل شيء وأن هذا الذي سأخلقه أنتم أعلم منه، أنبئوني عن هؤلاء ما أسماؤهم؟ فقالوا وأجابوا خاضعين مستسلمين، لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا منك، لا نعلم الغيب ولا نعلم إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، زيد إنك أنت العليم الخبير حكيم. أنت العليم، زيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أنت العليم بكل شيء الحكيم في كل شيء، عليم صيغة مبالغة من العلم بكل شيء بالنسبة لله، والحكيم لها معنيان، حكيم بمعنى حاكم ويطلق على الله، وحكيم من الحكمة وهي وضع الأشياء مواضعها بحيث لا تزيد ولا تنقص، وهو أحكم الحاكمين حكما، وهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين من حيث الحكمة ووضع الأشياء في مواضعها، عند ذلك اعترفوا وآبوا وأنابوا وندموا على ما صدر منهم من هذا الاستفسار، عرضهم فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض المسميات لا الأسماء، أما الأسماء فهي مؤنثة قولا واحدا، ولكن المسميات التي سيخلقها بعد كما قال المفسرون خلقها الله مؤقتا ثم أفناها وعرضهم على الملائكة وأخبرهم وطلب منهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، أخبروني، قولوا. وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صادقين في دعواكم أنكم أعلم الخلق. بلى سأخلق خلقا فيهم آدم وذرية من أبنائه، فيهم علماء، فيهم أنبياء، فيهم رسل كرام هم أعلم منكم. وهذه الآية بها استدل المفسرون على أن أنبياء الله أفضل من الملائكة، إلا ما شذ فيه الزمخشري واعتبرت غلطته هنا زلة عالم منافية لعموم الأدلة ولقصة خلق آدم. اللهم علمنا ما جهلنا، ووفقنا العمل بما عملنا، وكن لنا ناصرا ومؤيدا، واقبل عبادتنا وكل أعمالنا، واجعلها خالصة لك، والحمد لله رب العالمين. نوفق إلى ما بعد إن شاء الله، في عنا فترة هو سبحانه أيضا مدني إن شاء الله. درس الانتابي إن شاء الله في رمضان. يدرس مدينة بكرة؟ الحين قال